الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول ومنه إيماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فتتمة لما بدأه المصنف فيما عنون له بمسالك إثبات العلة، مر معنا مسلك الإجماع وأول الحديث عن مسلك النص. وعندما نقول مسالك إثبات العلة فإن المراد بالمسالك هو الطرق، وذلك أنه قد تقدم معنا أن العلة التي تكون للحكم لا بد لها من طريق يدل عليها، وليس دعوى كل امرئ أن وصفا من الأوصاف علة مقبول، بل لا بد أن يكون كشف هذه العلة بطريق صحيح. ومر معنا كذلك أن من شرط العلة أن تكون شرعية بأن يدل عليها طريق شرعي، إذ مسالك العلة كلها شرعية، ولا يوجد مسلك من مسالكها عقلي، وإنما هي شرعية إما نقلية كالنص والإجماع، وإما استنباطية. ولذلك فإننا نقسم المسالك إلى نوعين، نقلي واستنباطي. وأخطأ من قال إنها نقلية وعقلية، لأنه تقدم معنا في شروط العلة أن من شرط صحة العلة أن يكون طريقها شرعيا، فيكون الكشف بطريق شرعي لا عقلي، إذ الكشف العقلي للعلل العقلية للعلل الشرعية. ومر معنا نوعان من العلل، أولها الإجماع، فإن الأمة قد تجمع على حكم، فإن الأمة قد تجمع على وصف هو علة لحكم، وهذا أمثلته كثيرة. من أمثلة ذلك أن الله عز وجل حرم وطأ الحائض، والعلة كونها حائضا، وهذا مجمع عليه، ووجد مع الإجماع النص، فأمر الله عز وجل باجتناب الحائض، وهذا من باب الإيمان كما سيأتي، والإجماع عليه. والمسلك الثاني القوي وهو النص، والعلماء رحمهم الله تعالى كما ذكر المصنف بيّنوا أن النص نوعان، نص صريح في التعليل مثل ورود لام التعليل أو لأجل أو إنها كذا، حيث قيل إن للتعليل. ومثل المصنف، وهذه مرت معنا في الدرس الماضي بأمثلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس أو رجس، فإنه يدل على أن هذا الممنوع غير مطهر، فهذا هو العلة. وكذلك أيضا حديث أخر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم عن ادخار اللحوم لأجل الدافة، فقوله لأجل تصريح بأن العلة لأجل تلك الدافة وهي الشدة، فلما ارتفعت الشدة عن الناس جاز ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. القسم الثاني من المسالك من مسلك النص وهو الإيماء، وتوقفنا عنده ونبدأ به درسنا اليوم. ولذلك يقول المصنف ومنه الإيماء، قوله ومنه أي ومن المسلك الثاني من مسالك كشف العلة وإثباتها الذي هو النص، مسلك الإيماء، إذ النص صريح وإيماء. قوله إيماء يدلنا على أن الإيماء مقابل للنص، النص هو كشف الدليل بدلالة اللفظ، بدلالة اللفظ الذي وضع، فاللفظ وضع لأجل كشف الدلالة، لأجل إن التعليلية، اللام التعليل وغير ذلك. فذات اللفظ يدل على التعليل، أي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفظ أو قبل ذلك لفظ كلام الله عز وجل. بينما الإيماء ليس مأخوذا من دلالة الوضع، وإنما التعليل لازم من مدلول اللفظ، فليس باعتبار الوضع وإنما باعتبار لزوم المدلول. فسياق الكلام وتركيبه من لازمه أن يكون ذلك الوصف المذكور علة للحكم المذكور في ذلك النص. وتراكيب اللغة العربية كثيرة جدا تدل على هذا المعنى، وأورد المصنف نحو من 6 أنواع من صور الإيماء سنذكرها بعد قليل. إذن قال: ومنه إيماء، عرف معنى قوله منه أي من المسلك الثاني، وهو النص صريح وسبق في درسنا الماضي. والأمر الثاني إيماء، وهو الذي سنتكلم عنه الآن، وعرفنا معنى الإيماء. وأريدك أن تعلم أن بعض الأصوليين يسمي هذا الطريق التنبيه، فإذا وجدت أن من مسالك العلة التنبيه فإنهم يقصدون بالتنبيه الإيماء. ومن الأغراض المهمة التي يجب الانتباه لها في علم أصول الفقه معرفة تعدد الاصطلاحات، مثل ما سبق معنا في الاصطلاحات في معنى العلة، أهي الباعث أم الموجب أم الأمارة أم غير ذلك أم الداعي. ومثله أيضا إذا أردت أن تنظر فوجدت أحدا يقول التنبيه فمراده بالتنبيه ما عبر به غيره بالإيماء، فلا تقل إنهما مختلفان بل هما واحد. ولذا فإن هناك طائفة ثالثة من الأصوليين سمى هذا الطريق من مسلك النص الإيماء والتنبيه، فجمع بين الاسمين معا فقط من باب التنبيه. قول المصنف: وهو أنواع، أي والإيماء أنواع متعددة. الأول، هذا ليس على سبيل الحصر بل هناك صيغ أخرى، ولكن أشهر صيغ هذه 6 التي أوردها المصنف. قبل أن أبدأ بذكر الصيغ 6 مع ذكر أمثلة عليها من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أريدك أن تعلم مسألة، وهو أن المتقرر عند فقهائنا رحمهم الله تعالى أن الكشف بالإيماء والنص يشمل 3 أشياء: النصوص والألفاظ الواردة في كتاب الله، والألفاظ الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والألفاظ الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الثالث هو المهم، أما الأول والثاني فلا خلاف فيهما أن الإيماء مطبق على ذلك، وإنما الكلام في الثالث. فلو أن الصحابي قال كلمة مثل: قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فنقول هذا من قول الصحابي، فهذا من باب الإيماء للعلة، أن الوضوء إنما كانت علته وسببه إنما هو القيء. ولذلك فإن من قال إن هذا المسلك إنما يطبق على كلام الله وكلام رسوله، لما جاءهم هذا الحديث ووجدوا أن فقهاءهم يقولون بذلك، قال هذا له حكم المرفوع، فجعلوا بعض أقوال الصحابة مما يكون له حكم المرفوع. لكن نقول لا، إن قول الصحابي حجة، وسيأتينا إن شاء الله بعد درسين التفصيل في مسألة حجية قول الصحابي والقيود فيه وكلام أهل العلم المتقدمين في المسألة. تفضل. وهو أنواع: الأول ذكر الحكم عقب وصف بالفاء. نعم، أول صياغ الإيماء قال ذكر الحكم عقب وصف بالفاء، وذلك أنه يرد في اللفظ، في لفظ الشارع من كلام الله أو كلام رسوله ابتداء لفظ جمع أمرين حكم ووصف، ثم يسبق الحكم بالفاء. قول المصنف ذكر الحكم أي الحكم الوارد في النص عقب وصف، فيكون الوصف هو المتقدم، الوصف هو الأول ورودا ثم يرد بعده الحكم. وقوله بالفاء أي أن الفاء تدخل على الحكم، الفاء هي التي تدخل على الحكم. وهذه الفاء هي التي يسميها العلماء بالفاء السببية أو فاء التعليل، ومثال ذلك قول الله عز وجل قل هو أذى أي الحيض فاعتزلوا النساء في المحيض، فذكر الله عز وجل الوصف وهو الحيض وأنه أذى، ثم أعقبه بذكر الحكم بعده وسبقت الحكم الفاء فقال فاعتزلوا، فدل ذلك على أن اعتزال النساء إنما علته الحيض، وبناء على ذلك فحيث وجد الحيض حقيقة أو حكما، لأن الحيض كما تعلمون نص عليه الإمام مالك لا يكون مستمرا اليوم كله، بل يأتي على المرأة على هيئة دفعات، لا دفعة ليست كحنفية الماء مستمر، بل يأتي ويقف، فنقول هي حائض ولو كان في هذه اللحظة لا دم خارج، فإنها تكون فإنه يحرم وطء المرأة ويجب اعتزالها. فإن زال حكم الحيض جاز الوطء، ولذا قال أهل العلم حيث حكمنا بأن الدم الخارج من المرأة ليس حيضا وإنما هو استحاضة فإنه يجوز وطؤها مع الكراهة، يكره وطء المستحاضة ولكنه ليس حراما ولا تترتب عليه الكفارة التي جاءت في حديث ابن عباس. أخذنا هذه الأحكام وغيرها من الأحكام من قول الله عز وجل قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فدل على أن الأذى الذي حكمنا أنه أذى وهو الحيض هو العلة دون ما عدا، فتوجد عند وجودها وتنتفي عند انتفائها، وهذا هو ذكر الحكم عقب وصف بالفاء. أحيانا الفاء تدخل على الوصف ولا تدخل على الحكم فتكون أضعف، وهذه ملحقة بالصورة الثانية التي سأتي بعد قليل، وإنما أشرت لهذا الفرق لأن ابن دقيق العيد في شرح الإلمام ذكر أن الصورة الأولى وهي دخول الفاء على الحكم وتقدم العلة أو السبب أو الوصف هذا أقوى في التعليل، فأقوى صور الإيماء هي الصيغة الأولى ذكر الحكم عقب وصف بالفاء، وأريدك أن تنتبه أن هذا الإيماء فيه قيدان ذكرتهما قبل قليل، تقدم الوصف، والأمر الثاني أن الفاء إنما هي داخلة على الحكم وليست داخلة على الوصف. من أمثلة ذلك عندما جاء الصحابي قال زنى ماعز فرجم، فقوله زنى فرجم ذكر الوصف وهو الزنا ثم ذكر بعده الحكم وقد دخلت عليه فاء السببية والتعليل، فدل على أن الرجم إنما علته الزنا، فحيث ثبت الزنا بمعناه الشرعي وبشروطه كذلك الشرعية، إذ شروط إثباته أربعة أو ستة أو خمسة، فإننا حينئذ نقول ثبت الرجم وإلا فلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه لعلك قبلت لعلك، فدل ذلك على أن غير الزنا لا يوجب الرجم للمحصن وإنما يوجبه الزنا، فدل على أن الرجم علته الزنا، زنا ماعز فرجم، وهذا تطبيق لقول الصحابي، وهله حكم الرفع حتى عند من يقول إنه قول الصحابي المجرد ليس حجة. الله شيخ. الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. نعم. قال الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، هذا يختلف عن الأول أن الصيغة جاءت بصيغة جزاء تارة يكون فيها فاء وقد لا يكون فيها فاء، فصيغة الجزاء إما فيها فاء أو ليس فيها فاء الفاء التي تأتي في جواب الشرط، وإن وجدت الفاء فإن الفاء حينئذ تدخل على السبب والوصف ولا تدخل على الحكم، وذلك قال المصنف ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فرتب الحكم وهو المخرج لمن على الوصف هو من يتق الله، فدل على أن المخرج يكون لمن اتق الله فيكون العلة لتقواه، يجعل له مخرجا لتقوى. فعرفنا التعليل أنها لأجل التقوى من ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء سواء دخلت الفاء أو لم تدخل الفاء. من الأمثلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره في كل يوم قيراطان. فحينئذ نقول إن الحكم وهو نقص القيراطين مرتب على وصف وهو اقتناء كلب غير كلب صيد، فدل على أن كل من اقتنى كلبا غير كلب صيد فإنه ممنوع منه شرعا ورتب عليه هذا الاسم وهذه العقوبة. إذن العلة هي الاقتناء للكلب كلب الصيد، هل يقاس عليه غيره؟ هذه المسألة ستأتينا، وهي قضية القياس على المستثنى، ستأتينا إن شاء الله في محله في الاستحسان. أضرب أمثلة أخرى متعلقة بالمثالين وهما كثيرة جدا في كتاب الله. حينما قال الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا دخلت الفاء على الحكم وهو القطع، وهذا مثال للصورة الأولى. فحينئذ نقول إن قطع اليد حكم شرعي علته السرقة، لأن الله عز وجل ذكر الحكم في قوله فاقطعوا أيديهما عقب وصف وهو وصفهم بالسرقة: السارق والسارقة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نفس الحكم. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كذلك. فدلنا ذلك على أن الوضوء ورفع الحدث بالوضوء أو بدله وهو التيمم واجب عند إرادة عبادة تشترط لها الطهارة، وليس واجبا عند غيرها. والتي تجب لها الطهارة هي الصلاة، وما في معنى الصلاة كالطواف لقول ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، وما ورد دليل خاص به مثل بعض العبادات الأخرى. وقول الله عز وجل كذلك: وإن كنتم بعدها بقليل وإن كنتم جربا فطهروا، مثلها. فدل على أن الغسل من الجنابة، أن الغسل وتعميم البدن لا يجب إلا عند وجود الجنابة، فيستدل بعكس هذه العلة بأن غير الجنابة لا تجب له الغسل، فلا يجب الغسل لصلاة الجمعة. وحينئذ نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أوجه الأقوال فيه أنه خرج مخرج السبب، ولا نقول إنه منسوخ ولا مؤول، وإنما هو لسبب من قال فيهم النبي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الأعراب يأتون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل مهنة فيؤذون برائحتهم الناس. وذلك فإن أظهر القولين في المسألة في مذهب أحمد أن الغسل يوم الجمعة واجب على من كان فيه رائحة، إذ يوم الجمعة قبل أن تأتي هذه المكيفات من نعم الله عز وجل مع الحر وشدته ربما تأذى المسلم برائحة عطن أخيه الذي بجانبه، وقد يطول المكث مع الخطبة وما قبلها، فيجب على من كان هذا حاله. فحينئذ أعمل الحديث، ودخول السبب فيه قطعي، وعمومه هو الظاهر وهو الظني، وحيث خالف التعليل فنقول نجمع بين الأمرين ويجعله مسببا بما سبق. وهكذا أمثلة كثيرة جدا، لو أردت أن تنظر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدت عشرات الأمثلة من الإيماء متعلق بينهما. من الأمثلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، اعذرني، قوله عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة حتى توضع كان له قراط، وقراط للصلاة فيصبح قراطان. أخذ من الفقهاء أن تحقق كمال اتباع الجنازة حتى توضع، ومعنى وضعها أي وضعها لتدفن، هكذا قالوا إن المراد بوضعها حتى توضع لتدفن، فيكون باقيا معها لحين وضعها لتدفن. نعم، وهذا مذكور في كتاب الجنائز ومر معنا. الثالث: ذكر الحكم جوابا لسؤال. هذا المسلك الثالث، أو نقول ليس المسلك الثالث، وإنما نقول الصورة أو النوع الثالث من الإيماء الذي هو أحد نوع مسلك النص في كشف العلة، وهو ذكر الحكم جوابا لسؤال. قوله ذكر الحكم أي أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أورده، وهذا الحكم ورد جوابا لسؤال، ليس كل سؤال، بل لا بد أن يكون ذلك السؤال مشتملا على وصف يصلح ذلك الوصف أن يكون علة. ومن أمثلة ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده هنا فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما فعلت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة خرج جوابا لسؤال، وكان ذلك السؤال مشتملا على صفة حينما قال: جامعت زوجي. ويصلح أن يكون ذلك الوصف علة، فحينئذ نقول إن التكفير بالعتق علته هو انتهاك حرمة شهر رمضان، لأنه قال: وقعت على أهلي في رمضان، في رمضان وليس مطلق الصيام الواجب، وأن يكون الإفطار بالصوم الواجب في رمضان بسبب الجماع فقط، لأن الحكم ورد جوابا على سؤال فيه وصف الجماع. وبذلك نقول إن قول بعض أهل العلم أن الكفارة واجبة على كل من أفطر متعمدا في نهار رمضان، نقول يرده هذا الاستدلال، أو ليس هذا الاستدلال، وإنما هذا الدليل وهو القياس، إذ دل الحديث من باب الإيماء على أن العلة لوجوب عتق الرقبة وما يتبعه إنما هو الجماع في نهاية رمضان، فهي علة مركبة من وصفين، فأخذنا ذلك من باب الإيماء. ولا شك أن الإيماء ليس قطعيا، وذلك يقبل الأخذ والرد، وذلك لأهل العلم خلاف مشهور في هذه المسألة. قد يرد من بعض أذكياء الطلبة سؤال فيقول: هذا قد يشكله ما سبق حينما قال أهل العلم إن العبرة بخصوص اللفظ، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ألم تقولوا أيها الأصوليون إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته، يشمل كل ماء طهور، يشمل كل ماء مطلق وهكذا، ومثله غير ذلك من الألفاظ النبي، لماذا لم تقولوا بالعموم؟ فنقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة هو عام في كل فطر، ويكون هذا لا مفهوم له أو ليس معللا. نقول: الفرق بين الصورتين واضح، فإن الفرق بين عموم اللفظ من جهة، وبين هذه المسألة بأن يكون الوصف المذكور في السؤال معادا في الجواب ويكون علة فيتعدى الحكم لها ولما شابهها في المعنى دون ما عداها، أننا نقول إن الجملة إذا كانت مستقلة ويمكن إفرادها عن السؤال فنقول العبرة بعموم اللفظ. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، أي البحر طهور ماءه، يشمل كل بحار الدنيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة، وهي هنا في المسجد، دخلت في المسجد الآن، لما سئل عن بئر بضاعة قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهي جملة مستقلة مفيدة وحدها دون السؤال. فلما كانت الجملة يمكن تعميم لفظها لأفراد متعددين دون ربطها بسببها فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة فنقول إن السؤال معاد في الجواب، فنقول من لما جامع المرء في نهار رمضان وجب عليه اعتاق الرقبة ثم بدله إن عجز، وهكذا. إذن هذا الفرق بين المسألتين. وممن أورد هذا الفرق أبو الخطاب الكلوذاني الشيخ محفوظ عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، وهذا ملحظ دقيق. الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو. المسلك الرابع هو كثير جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر يعني يبنى لما جهل فاعله، أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به. قوله ما أي أن يذكر مع الحكم وصف، فيذكر، فهنا ما يعني المراد وصف معين يذكر في الحديث. قوله لو لم يعلل به أي لو لم يعلل به الحكم، فيكون الجملة مكونة من حكم ووصف. لو لم نجعل هذا الوصف علة للحكم للغى. هنا المحقق جعلها لغي، لا هي للغى، أي للغى الوصف ولم يكن له فائدة، فيكون الرسول ذكره من غير فائدة فيكون وصفا طرديا محضا. وكلام الشارع منزه عن اللغو، والأصل أن كل لفظة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن لها دلالة وإن لها معنى، ولذلك فإن هذا المسلك الأصل أنه يطبق على كلام الله وكلام رسوله في الأصل، لأنه هو الذي بوحي من الله عز وجل حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام من الخطأ ومنزه عن اللغو. وإذاك فلو لم يعلل بذلك الوصف المذكور في الحديث للغى ذلك الوصف، وحينئذ نقول ينزه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام من باب أولى كلام الله عز وجل عن اللغو بأن يذكر فيه حشو لا فائدة منه. وذلك قال المصنف فيعلل به، أي فيعلل بذلك الوصف المذكور صيانة لكلام الشارع عن اللغو. هذا أمثلته كثيرة جدا، لكن أذكر بعضها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة، حينما قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أو سوق، لما قال خمسة يدلنا على العدد، هذا ما في إشكال، لكن قوله أو سوق لماذا خص الأوسق؟ نأخذ منه حكمين وهما علل. الأمر الأول التعبير بالوسق وحدة كيل، فدل على أن الذي تجب فيه الزكاة من الثمار إنما هو المكيلات، لأن الوسق وحدة كيل، وحينئذ نقول العلة في الخارج من الأرض مما تجب فيه الزكاة إنما هو أن يكون مكيلا، فلا بد أن يكون مكيلا، وغير المكيل لا زكاة فيه. أخذناها من باب الإيماء حينما عبر عليه الصلاة والسلام بقوله وسق أو خمسة أوسق. كذلك نأخذ حكما آخر إيماء، أن الوجوب إنما يجب عند ما ييبس الثمر، لابد أو الحب عندما ييبس الحب ويجف الثمر، لأنهم قالوا إنما يكون وضعه وكيله بالوسق بعد يبسه وجفافه، فإنما يكون بعد اليبس والجفاف. إذن هذان الأمران أحدهما جعلناه علة في نوع ما تجب فيه زكاة الخارج من الأرض، والحكم الثاني متعلق بوقت الوجوب أي العلة التي يجب عندها الزكاة، أخذناهما من باب الإيماء من قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق. كذلك أيضا تتمة الحديث ولا فيما دون مئتي وش أواقن، ولا فيما دون عشرين أربعين أوقية، خمس أواقن، خمس أواقن صدقة، وليس فيما دون خمس أواقن صدقة. ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله صاحب كتاب الأموال أن هذه علة، أن الزكاة إنما تجب في غير الحلي المستعمل، لأن المستعمل المصنوع لا يسمى أوقية، لأنه يجعل على هيئة الحلي، فهو من باب الإيماء أن الزكاة في الأثمان من الذهب والفضة إنما هي للتبر، وأما المصنوع صنعة مباحة وأريد به الاستعمال فإنه لا زكاة فيه من باب الإيماء للعلة التي ذكرناها قبل قليل. من أمثلتها كثير جدا، قلت لكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص، عليه الصلاة والسلام قال أينقص التمر إذا جف، أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. فلو لم نجعل أن العلة أن عدم العلم بالتساوي كالجهل بالتفاضل لقلنا إن هذه الجملة لا فائدة منها، فدلنا على أن النقص للرطب بالجفاف ينقص كيله، الرطب أن تعرف هذه حجمها كبير، فإذا جفت وذهب الماء الذي فيها أغلب التمر وليس كله يصدر، نعم فيه أنواع قليلة إذا جفت كبر حجمها في الكيل، لكن أغلب التمور إذا جفت ضمر حجمها، فحينئذ هذا من باب التعليل أنه لما كانت العبرة بالمساواة في بالحال اليبس، فلما كان إذا كان الرطب إذا جف نقص، فدل على أن عدم العلم بالتفاضل كالعلم أن عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم تفضل شيخ. الخامس تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم. نعم، قال الخامس من الإيماء تعقيب الكلام. تعقيب الكلام أي بعده، يرد بعده كلام ليس في سياقه وإنما بعده، أو تضمينه بأن يكون في سياقه. التضمين هو أن يكون في سياق الكلام، كأن يكون جملة اعتراضية أو نحو ذلك من الأوصاف أو نحو ذلك من الأساليب. قال لو لم يعلل به لم ينتظم، أي لم ينتظم الكلام، ويكون الكلام بعيدا عن الكلام المنتظم المرتب. إذ لو لم يعلل به، أي لم يعلل الحكم بذلك الوصف المذكور، لم ينتظم الكلام. من أمثلته التي يمثلون بها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يقولون إن الله عز وجل عقب الوجوب للسعي بقوله وذروا البيع، وذروا البيع، والأمر بترك البيع ليس منهيا عنه على سبيل الإطلاق بإجماع المسلمين المستفيض الذي لا خلاف فيه أن البيع جائز، فقوله وذروا البيع يدل على أنه ليس منهيا عنه مطلقا. فحينئذ نقول إن هذا التعقيب للكلام في قول الله عز وجل وذروا البيع حينما عقب الحكم الأول بوصفه إنما علته النداء الثاني. ولذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى إن كل بيع يكون بعد النداء الثاني ليوم الجمعة فإنه حينئذ يكون بيعا باطلا، لا تصح بيع بعد ذلك، لأن الله عز وجل نهى عن البيع فيه. ومر معنا في درس القواعد أن القاعدة أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، ولا بل ليس القواعد، مر معنا أيضا في باب النهي قريبا قبل درسين أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وإن كان في كتب الأصول يفرقون بين النهي إذا كان متجها للشرط أو الركن فيقول يقتضي الفساد، وإن كان متجها للوصف لا يقتضيه. وقلنا إن هذا القول يضعف بعدم الانضباط، فكثير من الناس يرى أن بعض الأوصاف شروطا أو أركانا، وبعضهم يقول لا إن بعض الأركان عكس ذلك، فلما كان غير منضبط فالأقرب وهو الذي نسبه العلائي لكثير من علماء الحديث ومنهم أحمد أن كل نهي يقتضي الفساد. نعم، هل باب استرجاع الدرس قبل الماضي أو قبل درسين؟ نعم، من أهل العلم كالشيخ تقي الدين يقول لا نفرق بين أن يكون النهي لحق الله عز وجل فيقتضي الفساد مطلقا، وذر البيع يعطل البيع، وإن كان لحق آدمي فيكون موقوفا عليه، مثل البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه، ومنه تلقي الركبان. وذاك الصحابة لم يبطلوا متلقي الركبان وإنما جعلوه معلقا على إذن صاحبه إن أجازه وإلا فلا. إذن المقصود من هذه الآية أنه عقب الكلام فيها بأمر لو لم يعلل به، أي بالأمر الأول، فإنه يكون غير منتظم مثل الآية. مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي، هذه جملة وليس ممنوعا القاضي من أن يقضي، لكن قوله وهو غضبان بيان للحالة، فدل على أن المنع إنما هو لتغير الحال بالغضب، ويلحق بالغضب ما شابهه كالجوع الشديد وأن يكون حاقنا أو حاقبا أو حازقا أو نحو ذلك من متغيرات النفس. نعم. السادس اقتران الحكم بوصف مناسب. نعم، هنا قف. هذا السادس والأخير ما أورده المصنف وهو الاقتران. والاقتران بمعنى أن يكون الجملة ليس فيها إلا وصف وأن يكون فيها حكم، وهذا اقتران الحكم بوصف. إذن الاقتران اقتران الحكم بوصف، أن يكون الجملة حكم ووصف فقط. زاد المصنف بقوله مناسب، ومعنى المناسب أي معهود من الشرع الالتفات إليه، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله إن أمكن في الوقت أن المناسب هو الذي يكون فيه مصلحة معتبرة. إذن فقوله مناسب فتكون فيه مناسبة، ويخرج المناسب الوصف الطردي الذي لا مصلحة فيه، وسيأتينا الشبه الذي يكون متردد وسطا بين الطردي وبين الوصف المناسب. من أمثلة ذلك المشهورة قولهم إن الله عز وجل يقول فاقتلوا المشركين، فاقتلوا حكم وصف المشركين، فدل على أن القتل للمشركين، فأحد صفات الموجبة للقتل كونه غير مسلم. وذلك فإن العلة قد تكون مركبة من وصفين كما مر معنا في الدرس الماضي. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل أو لو قيل اقطعوا السارقة، لو قيل اقطعوا السارقة، فدل على أن القطع إنما يكون للسارق لوصف السرقة. قلت لك إن الوصف مناسب ليخرج ذلك الوصف الطردي. أضرب لك مثالا بوصف اقترن بحكم وفيه معنى مناسب، ثم أضرب لك مثالا شبيها به من وضعي فيه اقترن الوصف بحكم، اقترن الحكم بوصف لكنه غير مناسب وإنما هو طردي لا مناسبة فيه. الأول حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، فاقترن الحكم بوصف فدل على أن العلة بالمنع من الإرث القتل، فقوله لا يرث القاتل دل على الاقتران بالوصف، فدل على العلية هنا أن أحد موانع الإرث إنما هو القتل. لكن لو جاء وصف طردي وهذا من كلام البشر وليس من كلام الشارع، حينما قال لا يرث الطويل، الطويل ليس في معنى مناسب، فلم يعرف أن الشارع التفت للطول لا في العين ولا في الجنس الأحكام. نعم الذكورة والأنوثة قد يكون في عين الأحكام دون جنسها مثلا، لكن الطول لا يعرف الالتفات له في الأحكام. فحينئذ لو قيل مثل ذلك لا يرث الطويل فنقول إن هذه ليست علة، وإنما خرجت مخرج غالب، خرجت مخرج مناسب، جواب سؤال، وهكذا من المعاني التي لا تكون فيها مفاهيم ولا علم. تفضل. وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ فيه وجهان. نعم هذه مسألة مستقلة تعود لكل الأمور الستة السابقة قبل. يقول المصنف وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ هذه الجملة سأشرحها ثم أبين لك ما يخرج بها. قوله مناسبة الوصف المومأ إليه، مر معنى أن الوصف المومأ إليه ستة، عدها مصنف ستة أنواع هي من باب الإيماء للعلة. هذا الإيماء هل يلزم في جميعها، طبعا ما عدا السادس، السادس سبق معنا اشتراط الوصف المناسب، هل يلزم في جميعها أن يكون الوصف فيه معنى المناسبة أم لا؟ هل يلزم ذلك أم لا؟ هذا الذي قال المصنف فيه وجه. قبل أن أذكر الوجهين، هي طبعا ثلاث أوجه بعض أهل العلم لكن أشهرها وجها، قبل أن أذكر الخلاف أريدك أن تنتبه أن قول المصنف وهل يشترط مناسبة الوصف المومة إليه قصر الخلاف على ما إذا كان كشف العلة وإثباتها بطريق الإيماء. وهذا يدلنا على أن كشف العلة إذا كان بالإجماع أو بالنص الصريح فباتفاق حكاه جماعة كثيرة الغزالي وغيرهم أنه باتفاق لا يشترط فيه وجود المناسبة، لا يحتاج أن تبحث عن مناسبة إذا كان الكشف بالإجماع أو وجد النص. وسبق معنا أكررها من باب ربط الأول بالأخير أن هذا نقول هي توجد مناسبة وتوجد علة وحكمة، ولكن قد تخفى عن بعضنا، وقد سبق معنا اختلاف كثير من الأصولين في مسألة هل أحكام الله عز وجل معللة أم ليست بمعللة. وقلت لكم إن ابن القيم ألف كتاب سماه شفاء العرير فقط لإثبات هذه المسألة، ثم تفرع في إثبات مسائل التعريب، والغزالي في شفاء الغليل وأرجع لهذا، وذكرت لكم كلام الجوين وغيره في مسألة تعليل الأحكام الشرعية. فإحنا نقول كل الأحكام الشرعية معللة، لكن قد تخفى عنا، فعدم اشتراط المناسبة أي لا يشترط أن تبحث عن مناسبة، لكن قد توجد مناسبة تجهلها أنت وأجهل وأنا ويكتشفها غيرنا ممن فتح الله عز وجل عليه في فهم المعاني، كما قال علي رضي الله عنه لا إلا فهما يؤتاه الرجل، فبعض الناس يؤتى فهما لا يؤتاه الآخر وهكذا. إذن أريدك أن تعلم أن الوجهين اللذين أوردهما المصنف إنما هو في شيء واحد فقط. وهو المسلك النقلي الذي جاء من طريق الإيماء بخلاف المسلك النقلي الذي كشفناه من طريق الإجماع أو النص فلا تشترط فيه المناسبة. قال المصنف فيه وجهان، أحد هذين الوجهين أنه لا يشترط. طبعا هنا أكرر لكم في المصطلح أن قوله فيه وجهان إطلاق للخلاف، وإطلاق الخلاف له دلالة عندهم في كتب الفقه، من أحسن من تكلم عنها صاحب تصحيح الفروع المرداوي فشرح، لأن تصحيح الفروع إنما هو في تقييد الخلاف المطلق أساسا. الأول قول أهل العلم أنه لا يشترط وجود المناسبة، بل كل وصف أومئ إليه بأحد الطرق السابقة فنصح أن نعلل به ولو لم نجد التفات الشرع له في المعهود بغيرها من المسائل الشرعية. وهذا جزم به أبو محمد الجوزي وهو حفيد أبي الفرج الجوزي، وليس هو أبو محمد هو صاحب الإيضاح، ووافقه الطوفي وجماعة، ومن أشهر من نسب له ذلك ابن المني شيخ الموفق. ابن المني من علماء العراق الكبار في الأصول والفقه، وله كتاب عظيم جدا لكنه مفقود. ذكر الطوفي أنه من أحسن الكتب في تطبيق الفقه على القواعد الأصولية، وسماها تعليقة ابن المني، قال هذا كتاب من أحسن ما كتب في تطبيق الفقه على القواعد الأصولية، هكذا ذكرها في شرح الرضا. القول الثاني أنه يشترط مع الإيماء من وجود المناسبة، فلا بد من اجتماع أمرين: البحث عن المناسبة، المناسبة مع الدلالة اللفظية التي اكتشفت من لازم السياق لا من مدلول اللفظ. وهذا هو ظاهر كلام القطيعي في بعض كتبه، وينسب لأبي محمد الجوزي، والصواب أن الذي في الإيضاح إنما هو القول الأول للثاني. إذا المسألة فيها قولان، وأغلب المتأخرين على الأول دون الأول دون الثاني، بل جمهور العلماء حتى في يعني في جمع الجوامع وغيرهم على أنه لا تشترط المناسبة، وهذا بنوها على ما ذكرت لكم أن هل هي مبنية على تعليل الأحكام أم لا. صرح به بعض المتأخرين، أظن العضد أو السعد نسيت الآن من صرح به، أنها الخلاف في هذه المسألة مبني على تعليل الأحكام. وقلت لكم إن من أصلنا أن أحكام الله عز وجل كلها معللة، وبناء على ذلك فنقول يلزم البحث عن المناسبة، فإن لم تكشف فيصح لكنه يكون دلالته أضعف، ولعل هذا هو أقرب القولين وهو الأنسب للقواعد. الثالث من مسالك العلة التقسيم والسبر. نعم، قول المصنف الثالث من مسالك العلة، هكذا أبرز كلمة الثالث من مسالك العلة، ولم يقل الثالث وسكت. هذا التفات من المصنف إلى أن هذا النوع ما بعده مختلف عما سبق، إذ النوعين السابقين الإجماع والنص هما مسلكان، ونسمي المسلك هو الطريق، وهما مسلكان وطريقان نقليان لكشف العلة، والثالث وما بعده هي مسالك استنباطية. أنبهك لا تقل مسالك عقلية، لأنه تقدم معنا أنهم يقولون إن من شرط صحة العلة أن يكون طريق ثبوتها شرعيا، قالوا ويخرج ذلك العقلي، فلا تثبت العلة الشرعية بالمسلك العقلي وإنما تثبت بالمسلك الاستنباطي. وقبل أن أبدأ، أورد المصنف عددا من المسالك المقبولة ولا أدري هل رد وغيرها، لكن أورد خلنا نقول أربعة، أورد التقسيم وأورد بعده المناسبة ثم الشبه ثم الدورة، أورد أربعة. هذه الأربعة استنباطية وقد دل الكتاب والسنة عليها، فقد استقرأ العلامة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد فصلا طويلا جميلا جدا، أورد الأدلة في القرآن في تطبيق هذه المسالك: الدوران، السبر، التقسيم أو التقسيم والسبر، والمناسبة واضحة فيما يتعلق بالحكم والتعليم، وكذلك أيضا ما يتعلق بمسلك الشبه إشارة له إشارة في بعض المسائل. فكثير من استخدامات الشارع في الكتاب والسنة فيها استخدام بهذه المسالك في الحجاج والتدليل، ولذلك إياك أن تقول إن هذه اجتهادية فحسب، بل هي استنباطية دلنا على أصلها الكتاب والسنة. فكل المسالك لها استمداد من الشرع، وإنما الفقهاء جعلوا لها أسماء، والفقهاء رحمه الله نظموها وبينوا القيود اللغوية والشروط اللغوية والمنظمة لكي يعتبر ذلك المسلك لكشف العلة. إذن أؤكد لأني أجد أن بعض الإخوان ربما يفهم خطأ ويظن أن هذا كلام كلامي أي من علم الكلام، وسمعت ذلك من بعض الناس وأستغرب، ليس من كلام علم الكلام بل هو من صلب الشريعة، فإن هذه المسالك بل حتى الأسئلة أو تسمى الأسئلة أو تسمى القوادح سنشرح إن شاء الله درس الغد ربما هي أيضا موجودة في الكتاب، وسأذكر الكتب التي عنيت باستقراء الأسئلة والقوادح من الكتاب والسنة في محل. ولكن الفقهاء رتبوا ونظموا كلام في هذا الكلام في هذه المسألة وضبطوه بقيوده، فقط أريدك أن تنتبه أن أصلها شرعي بحت، وذلك قالوا من شرط العلة أن يكون الطريق كشفها شرعيا. هذا المسلك هو مسلك التقسيم والسبر، بعض العلماء يسميه مسلك السبر والتقسيم، وبعضهم يسميه التقسيم والسبر، وبعضهم يقتصر على التقسيم وبعضهم يقتصر على السبر، إذن صارت أربعة أسماء الآن أليس كذلك، وبعضهم يسميه أسماء أخرى، مثلا الغزالي أتى باسم فسماه التعاند، سمى هذا المسلك بالتعاند. هذا المسلك موجود عند المناطقة ويسمونه باسم مختلف، يسمونه الشرطي المنفصل، هناك يسمونه كذلك. أما الفقهاء وعلماء الأصول فيسمونه بالتقسيم أو بالسبر. طبعا نسيت مسألة، جماهير أهل العلم على أن المسالك نقلية واستنباطية، قال بعض أهل العلم ومنهم أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى وقوله ضعيف، فقال إن العلة لا تثبت إلا بالمسالك النقلية فقط ولا تثبت بالمسالك الاستنباطية، قوله ضعيف لم يأخذ به أحد من بعده حتى تلميذه القاضي أبو يعلى خالفه. نقل القاضي كلام شيخه في كتاب الروايتين الأصولية، نقل كلامه، فأبو حامد يخالف الثالث وما بعده، يقول لا يصح هذه الاستدلالات بها، ولكن حقيقة هي موجودة، ذكرت لكم كلام ابن القيم أنه ذكر الأدلة عليه. نعم، نرجع بمسلك التقسيم والسبر. إذا عرفت هذا المسمى، وأنا قلت لكم من أول درس أن من أغراضي أن نعرف المصطلحات، لا يلزم أن تعرفه بتعريف الحدود، وإنما تعرفه بالاستخدام أو بالصورة، كما هي طريقة الفقهاء لا طريقة الأصوليين وبعض الذي دخل عليهم من التعريف بالجنس والفصل وغيره. فإذا عرفت المسميات والمترادفات انحل عندك إشكالات كثيرة جدا في علم أصول الفقه، ولذلك دائما يقولك يسمى كذا ويسمى كذا. طيب نعم تفضل. وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فتتعين. نعم، هذا هو تعريف، والحقيقة هو تعريف بمراحل التقسيم والسبر. إحنا قلنا إنه سمى سبر وتقسيم، وتقسيم وسبر لأن الواو لا تقتضي الترتيب في قول أكثر الأصوليين، مرت معنا في معاني الحروف، ولكن لو أردنا أن نرتبها فالتقسيم هو الأول والسبر هو الذي بعده. هنا لما عرف المصنف مسلك السبر والتقسيم بيّن أنه مكون من مقدمتين، فعرف أولا صفة التقسيم ثم بعد ذلك بدأ بالسبر. نبدأ بالتقسيم، فلا بد من اجتماع السبر والتقسيم معا. بدأ بالتقسيم، ما معنى التقسيم؟ التقسيم هو التنوين، فيعدد جميع الأوصاف التي تصلح عللا، قال المصنف وهو حصر الأوصاف. إذن التقسيم هو حصر الأوصاف، أجملها المصنف، أنا سأشرحها قليلا ما معنى حصر الأوصاف. من أراد أن يكتشف علة عن طريق التقسيم والسبر يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى التقسيم، فيحصر جميع الأوصاف التي يصلح التعليل بها، لا نقول مطلق الأوصاف، مطلق الأوصاف لا متناهي، الإنسان له لا متناهي من الأوصاف من حيث الطول والوزن والشكل والعرض والذكاء وفقده والأيدي والأرجل، ليس نقصد به ذلك، وإنما نقصد حصر الأوصاف التي يصلح التعليل بها، فكل وصف يمكن أن يعلل به ويقبل التعليل فإننا نحصره ونجمعه أمامنا. هذه الطريقة قبل أن نشرح أطبقها في الفقه، هذه الطريقة بالتقسيم والسبر الكل يستخدمها، كل الناس، أنت تستخدمها والآخر، الطبيب يستخدمها، النجار يستخدمها. الطبيب عندما يأتي أمام المريض لو أراد أن يفكر كتابيا، لكن هذه تأتي في الذهن تلقائيا، ماذا يفعل؟ يقول وجدت أن تحليل الدم كذا والأشعة كذا، تحليل الدم إذا كان بهذه الصفات يحتمل 20 مرضا، ثم الأشعة تحتمل 10 أمراض، الكشف السريري يحتمل 5 أمراض. هذه أوصاف، حصر جميع الأوصاف التي يصلح التحليل بها، حصر جميع الأمراض التي يمكن أن تكون من أثر هذا التحليل الدم، ثم يبعد الأول ويبعد الثاني ويبعد الثالث حتى يبقى له وصف أو وصفان يجعلها هي المرض. نفس الفكرة، الشرع نفس الفكرة. لما يأتيك الكهربائي، لما يأتي مثلا تعطل هذا الجهاز اللاقط، فجاءنا أخونا الفني فينظر يقول احتمال أن يكون السلك منقطعا، الذهن يأتي بها تلقائيا، ويحتمل أن يكون الكهرب منفصلا، ويحتمل أن يكون، يأتي بها احتمالات ثم يبدأ بها واحدا واحدا حتى يجد المشكلة، ثم يقول هذه المشكلة فيحلها. نفس الفكرة، إذن هي موجودة عند الجميع، فهي استنباطية. إذن المرحلة الأولى التقسيم، فيحصر جميع الأوصاف التي يمكن أن يعدل بها الحكم. كيف يعرف الوصف؟ بطريقين. الطريق الأول أن يحصر الأوصاف التي ذكرها الفقهاء، هذه طريقة المتأخرين بعد وجود كل وصف علل الفقهاء به هذا الحكم أجمعه أمامي، جميع الأوصاف التي علل بها المتقدمون، وهنا يحتاج إلى استقراء لكلام الفقهاء. هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يحصر الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها الحكم باعتبار المسالك الأخرى. نقول يحتمل بطريق إماء كذا، ويحتمل بطريق كذا، ويحتمل بطريق كذا، فكل وصف محتمل أن يعلل به نورده، فنجمع جميع الأوصاف المحتملة ولو بطريق مسلك ضعيف من الإماء أو من غيره دل عليه، فنجمع أو بمناسبة أو شبه أو غير ذلك، فنجمع جميع الأوصاف المحتملة. إذن طريقان، طريق النظر في الأدلة مباشرة والأوصاف، أو وهو أضعف وأنا قدمته لأنه لطريقة المتأخرين، أن تجمع الأوصاف التي أوردها المتقدمون من أهل العلم، فتجمع جميع العلل. إذن هذا يسمى تقسيم حصر للأوصاف التي يصلح التعليل بها. المقدمة الثانية قال وإبطال كل علة علل بها الحكم إلا واحدة، وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل، أي معلل بهذه الأوصاف إلا واحدة. قبل أن أشرح الجملة، قوله إلا واحدة هذا خرج مخرج الغالب، ولذلك بعضهم يقول إلا بعضها، لأنه سبق معنا أن الحكم قد يعلل بعلتين فيكون من باب تعدد العلل، ومر معنا أنه يجوز في أصح قولي العلماء أن يكون الحكم أكثر من علة إلى 5، بل إلى أكثر من 5 خلافا لمن قصرها على 5 كبعض الأصوليين. إذن فينفي أغلب العلل إلا بعضها، واحدة وهو الأغلب، أو ثنتين قد يكون، وهكذا، فيبقي هاتين العلتين. كيف يبطل هذه العلل؟ يبطل هذه العلل بالدرس الذي سنأخذه غدا إن شاء الله، وهو الذي نسميه بالأسئلة والقوادح التي نستطيع أن نقدح في هذه العلة، فنقول هذه العلة لا تصلح إلا بهذا السؤال. تجد في كلام أهل العلم والأسئلة والأسئلة كذا يقول، والأسئلة هي فصيحة، الأسئلة والأسئلة، إذا عرفت أن الأسئلة هي القواعد، هذه مهمة جدا، هي موجودة في ذهنك وموجودة في ذهن الأول، هي موجودة في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم، وهي موجودة في نصوص الكتاب والسنة. الذي فعله الفقهاء في جدلهم، وهو جدل الفقهاء، أنهم رتبوها ونظموها وحصروها وجعلوها واضحة مبينة، وما هو القوي وما هو الضعيف وما هو الصحيح وما هو المزيف، يعني عصارة الذهن تتابع عليها ألوف العلماء عليهم رحمة الله وجزاهم الله عنا أعظم الجزاء. إذن الإبطال يكون بماذا؟ بالأسئلة ستأتينا إن شاء الله بعد درس. طيب، إذن عندنا مقدمتان، إذا وجدت المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، الناتج هي العلة الواحدة أو العلتان الباقيتان، نقول الناتج هو العلة، علة الحكم. ولا يلزمك، هذا مهم، إذا نتجت لك علة بعد التقسيم والسبر، التقسيم هو الحصر والسبر هو الاختبار، لا يلزمك بعد التقسيم والسبر أن تبحث عن مسلك آخر، فلا تبحث عن مناسبة، لا يلزمك أن تبحث كذلك عن شبه، لا يلزمك أن تثبته بالطرد والعكس الذي هو الدوران، بل يكفي وجود السبر والتقسيم كافيا، فهو مجرد مثبت للعلة، هو مجرد مثبت للعلة. من أمثلة ذلك كثير أمثلة. عندما نأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، فأثبت الربا فيه، والبر بالبر والشعير بالشعير كذلك. نأتي فنقول: ما هي العلل المحتملة في الأصناف الأربعة؟ لأنهم أجمعوا على أن الصنفين الأولين لهما علة، والأصناف الأربعة الأخرى لها علة أخرى. ما علة الأصناف الأربعة؟ نقول: نجمع كلام أهل العلم، أو نجمع ما يحتمله التعليل، فنجد أن من العلل يحتمل أن يكون العلة في الأصناف الأربعة الكيل، يحتمل أن يكون الطعم، يحتمل أن يكون القوت، ثم نأتي لهذه الأوصاف الثلاثة الباقية وقيل غير ذلك، فنأخذها وصفا وصفا ونبطلها. على سبيل المثال قول من قال إن العلة مثلا الطعم، إنما يجري الربا في المطعومات، من خالف في ذلك يقول إنها تبطل بأسئلة استأثر إن شاء الله. نفس المثال في الطعم إن شاء الله في الأسئلة بالنص عليه صراحة. إذن يقول إبطال وصف وصل، يبقى لنا مثلا الكيل، أو يبقى لنا الطعم وحده، أو يبقى لنا الطعم والقوت معا، فتكون علة مركبة من وصفين وهكذا. إذن هذه الطريقة يأتي اختلاف الفقهاء في قضية الذائقة وفي قضية الاجتهاد وقوة الفهم، ومن رزقه الله عز وجل فهما من عنده. نعم. ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا بموافقة خصمه. بدأنا في شرطه، بدأ في قول المصنف ومن شرطه، أي ومن شرط هذا المسلك أن يكون سبره حاصرا. طيب، هنا تعبير المصنف بقوله أن يكون سبره، قلت لكم قبل قليل أن السبر هو المرحلة الثانية، أليس كذلك؟ والذي يكون حاصرا ليس السبر وإنما التقسيم. فالأولى، ولم أعبر أن خطأ لأني سأتأول كلام المصنف، أن يكون عبارة المصنف أن يكون تقسيمه حاصر، هذا الأولى، لأن الحصر إنما يكون للتقسيم وليس للسبر، إذ السبر هو الاختبار. ولكن إنما عبر المصنف باعتبار التجوز، فإن هذا المسلك كله سمي تقسيما وسبرا، وسمي سبرا فقط وسمي تقسيما فقط، فقد يطلق البعض ويراد به الكل. لكن على سبيل التفصيل العبارة الأدق أن يكون التقسيم حاصرا، وهو جمع الأوصاف وحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها، لا بد أن يكون حاصرا. هذا الشرط مهم جدا، بل هو أهم شرط، وحيث لم يكن حاصرا فإن المسلك يكون ضعيف باطل. وبناء على ذلك فنقول، ركزوا معي إن شاء الله ننتهي قريبا، أعرف أن أكثرت عليكم. التقسيم الذي سماه المصنف سبرا تجوزا ثلاثة أحوال: إما أن يكون قطعيا، وإما أن يكون ظنيا، وإما أن يكون غير صحيح. أما القطعي فهو التقسيم المنحصر، التقسيم المنحصر هو أن يكون محصورا بين الشيء وضده، وأنتم تعلمون أن شيء ونقيضه لا يجتمعان ولا يرتفعان، وشيء وضده لا يجتمعان وقد يرتفعان. ولذلك فنقول إذا كان الشيء مع ضده الشيء ولا شيء، فنقول إنهما علتان، فيكون حينئذ منحصر قطعا، وهذا هو القطع. وقد ذكر جمع من الأصولين أن الحصر القطعي نادر في الشرعيات، بل قد يكون معدوما حصر القطع ما في، لأن غالبا يكون بين الضد، بين أن يكون بشيء ولا شيء وهو الضد أو النقيض. ولذلك فإن الحصر أو التقسيم المنحصر هذا موجود في العقليات، ولكنه غير موجود له مثال معتبر في الشرعيات. النوع الثاني هو الذي سنتكلم عنه، وهو الحصر والتقسيم الظني الصحيح، سيتكلم عنه بعد قليل كيف يكون. النوع الثالث غير الصحيح الذي ليس بمنحصر، يقول وجدت علتين، نقول لا في غيرها. كيف نفرق بين الصحيح وعدم الصحيح؟ سيكشف لنا المصنف بعد قليل كيف نعرف أن التقسيم والحصر للأوصاف حاصر حصرا ظنيا أم ليس بظن. فقال المصنف: ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا بموافقة خصمه أو عكسه عن إظهار وصف زائد، فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر، فيجب إذن على خصمه. شوف، عندما يأتي الشخص المجتهد فيجمع الأوصاف المحتملة، وعرفنا كيف طريقة جمعها التي تحتمل أن تكون التعليل. أول شيء يبدأ به يقول: بحثت عن وصف زائد عن هذه الأوصاف التي حصرتها فلم أجد. جيد، العلماء يقولون: هل يكفي أن يقول المجتهد ذلك أم لا بد أن يكون مع قوله بحثت فلم أجد وصفا زائدا موافقة خصمه له؟ فيها ثلاثة اتجاهات. الأول الذي جزم به الطوفي والموفق قبله والمصنف وابن اللحام، لأن المصنف تابع ابن اللحام في أغلب كلامه إن لم يكن كل كلامه، أن مجرد قول المجتهد بحثت فلم أجد وصفا آخر لا يكفي، بل لا بد أن يكون خصمه مقرا له بذلك ليصح. وقال الجمهور، وهذا مشهور في كتب الأصول، أنه لا يلزم موافقة الخصم له على الحصر، بل يكفي أن يقول بحثت فلم أجد، فيكون حينئذ هذا مسلكا صحيحا له. وقال بعض المحققين كأبي البركات المجد أننا نفرق بين حالتين: بين المجتهد فنقول لا يلزم له موافقة خصمه على حصره للأوصاف، وبين المناظر فنقول إن المناظر لا يكون حصره كافيا إلا بموافقة خصمه له. وكلام أبي البركات هو أقرب الثلاثة أقوال. فنفرق بين حال النظر، حال المناظرة، وبين حال الاجتهاد له لنفسه، فإنه يكفي أن يقول بحثت فلم أجد، إذ لا يكون هناك خصم، وحينئذ نقول لا بد من خصم مقدر. وأنت تعلمون في كتاب الدعاوى، أحيانا في كتاب الدعاوى في الفقه ليس في الأصول، يتكلمون عن الخصم المسخر، فيسخر خصما لأجل إثبات حق، فنقول لا يحتاج إلى خصم ليوافقه على الحصر. لكن إذا كلام المصنف بموافقة خصمه هذا مبني على كلام الطوفي والموفق، أنه لا يكفي أن يقول ماذا بحثت فلم أجد، بل لا بد معها من موافقة الخصم. قلت لكم الجمهور لا يلزم ذلك، والتحقيق قول أبي البركات التفريق بين اثنين، بين المناظر وبين المجتهد. حينئذ نقول إن كلام المصنف يحمل على ما لو كان الاستدلال بذلك المسلك في مقام المناظرة، مسلك السبر والتقسيم في مقام المناظرة لا في مقام الاجتهاد المحدد. إذن لا بد من موافقة الخصم. كيف يكون موافقة الخصم؟ ذكر المصنف طريقتين: الطريقة الأولى الموافقة الصريحة، والطريقة الثانية الموافقة الضمنية، وبعضهم يسميها الموافقة الاضطرارية. نبدأ بالأولى الصريحة. قال المصنف: ومن شرطه أن يكون سبره، قلنا إن المراد بسبره هنا التقسيم، أن يكون تقسيمه حاصرا، أي حاصرا لجميع ما يمكن حصره من الأوصاف، وتقدم كيفية ذلك، بموافقة خصمه أي صراحة، فيوافقه على تقسيمه ويقول هذا الحصر لهذا الأوصاف صحيح لا يوجد غيره، هذا تسمى الموافقة الصريحة. الموافقة الثانية الضمنية أو الموافقة الضرارية، قال: أو عجزه، أي عجز الخصم عن إظهار وصف زائد، بأن يزيد وصفا زائدا على الأوصاف التي ذكرها المستدل الذي أراد أن يكشف العلة. فما زلنا الآن في المقدمة الأولى وهي التقسيم، فلا بد أن يكون حاصرا، والحصر يقول بحثت فلم أجد، وفي مقام المناظرة لا بد من موافقة خصمه صراحة أو اضطرارا أو ضمنا بأن يسكت، يقول أعطني وصفا زائدا، يقول ما في، أو يسكت. وبناء على ذلك فلو قال يوجد وصف زائد ولم يبده، نقول هذا موافقة اضطرارية، لأنه قال عجزه عن إظهار وصف زائد، لم يقل مجرد الاعتراض، بل لا بد أن يكون الخصم يقول لا هناك وصف فاتك. على سبيل المثال، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما عليه الصلاة والسلام حينما قال في البحر هو الطهور ماؤه، يأتي المستدل فيقول العلة في طهارة ماء البحر كثرته، احتمال لأنه مستبحر، والأمر الثاني الوصف الثاني لأنه بقي على هيئته الأولى، وكل ماء بقي على خلقته الأولى على هذه الطريقة. قبل أن نزيف الوصف الأول يأتي الخصم يقول لا يحب، في وصف ثالث ما هو سكت نقول إذن لا يوجد غير الوصفين، فحينئذ يكون حجة بهذه الحال. قال المصنف فيجب إذن أي في حال عجزه، فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر فيكون اضطراريا، هذا قلنا النوع الثاني. يفيده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو نعم. بدأ المصنف في قوله فيفسده هنا ببيان ما يسميه العلماء بطرق الحذف. تقدم معنا التقسيم وهو الحصر وكيف يكون الحصر، ثم سيأتي بعد ذلك السبر وهي المقدمة الثانية وهو الاختبار، ويكون السبر كما تقدم معنا بإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة أو أكثر. كيف يكون الإبطال؟ الإبطال هو الإفساد، وهو الذي يسميه العلماء رحمهم الله تعالى بطرق الحذف، أي كيف أن المستدل يحذف الأوصاف بأي طريق يحذفه، ذكر المصنف 5 طرق صحح 2 واعترض على 3. الطرق التي أوردها المصنف: الأول الإلغاء، ثم بعد الإلغاء ذكر إثبات الطردية، ثم بعد ذلك ذكر النقض، ثم ذكر بعد ذلك الرابع وهو النقض، نعم، عدم ظهور المناسبة، ثم ذكر الخامس وهو اتفاق الخصمين على عدم صحة الوصف. بدأ المصنف بأول طرق الحذف، ومهم جدا أن تعرف مسميات هذه الطرق. نعم، قد لا يكون المصنف قد صرح باسمها المختصر عند أهل العلم، لكن لكي تفهم هذا المصطلح إذا قال العلماء. أول هذه الطرق المعتبرة عند أهل العلم وهو الإلغاء، إلغاء الوصفي. إذا قالوا الإلغاء، مراد الإلغاء هو الذي عرفه المصنف بقوله: ببيان بقاء الحكم مع حذفه، أي مع حذف الوصف، حيث أثبت المستدل أن الحكم قد بقي مع أن ذلك الوصف الذي يحتمل أن يكون علة لم يبقى غير موجود وهو محذوف، فإنه في هذه الحالة يدل على أن ذلك الوصف باطل. مثاله: قلنا في حديث الماء، البحر هو الطهور ماؤه، من الناس من قال إن العلة في كون البحر هو الطهور ماؤه أنه مستبحر وكثير، فنقول قد بقي الحكم طهارة الماء مع عدم وجود الاستبحار، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة الماء القليل، وحكم بطهارة ماء البئر مع أنه ليس مستبحرا، فدلنا هذا على إلغاء الوصف ببيان بقاء الحكم مع حذف الوصف. إذن الضمير في قول حذفه أي حذف الوصف، هذا يسميه الأصوليون، يسميه أصوليون بالإلغاء، أي إلغاء الوصف بالطريقة هذه، أي إثبات بقاء الحكم مع تخلف العلة. الطريق الثاني من طرق الحذف، تفضل. أو بيان طرديته، أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه. نعم، النوع الثاني أن يثبت الشخص أن ذلك الوصف طردي، وعندما نقول طردي المراد الطرد المحض الذي ليس فيه لا مناسبة ولا ما يوهم المناسبة، وذلك أن الأصوليين عندهم في الاصطلاح يجعلون الطردية نوعان: طردي مجزوم بعدم وجود المناسبة فيه وعدم التفات الشرع إليه، فهذا يسمى الطرد المحض، وسأذكر مثال وهو المراد. وهناك طردي يوهم المناسبة، وهو الذي إن شاء الله درس الغد كنت نتكلم عنه اليوم لكن سنجعله غدا، وهو الذي يسميه كثير من الأصوليين بالشبه، وإن وجد عند بعض تسميته بالطرد. مثاله في الماء: لما جاء شخص فقال هناك علة للماء في طهارة البحر في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، قالوا لأن ذلك البحر تجري عليه السفن، فدل على أن كل ما تجري عليه السفن فهو طاهر. نقول هذا الوصف طردي محض، فلا يعرف أن الشرع قد التفت إليه، وذلك فأبينا طردية هذا الوصف فألغيناه وحذفناه لعدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه، لا في العين ولا في الجس حكم، فحينئذ يلغى. فهناك أشياء كثيرة جدا، أوصاف طردية ربما يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في الأسئلة. نعم. ولا يفسد الوصف. نعم، قوله ولا يفسد الوصف يعني إشارة إلى أن الطريق الثالث الذي سيتكلم عنه هو طريق لا يفسد به الوصف عند المحققين. لماذا لا يفسد؟ سأعلل بعد قليل. بالنقض، قرأت بالنقض. نعم. هذا الطريق الثالث وهو النقض. ما معنى النقض؟ هو عكس ما سبق في الإلغاء، وهو أن توجد العلة ولا يوجد الحكم أو المعلول، فنقول إن النقض لا يكون مبطلا للصفة، لأننا نقول إن الحكم قد يكون قد تخلف إما لوجود مانع أو لفوات شرط أو لما تقرر عند فقهائنا وغيرهم أنه يجوز أن تكون العلة مركبة من أكثر من علة، فحينئذ وجود العلة يكون من باب وجود جزء العلة ولا يلزم من وجود جزء العلة وجود معلولها وهو الحكم. إذن فالنقض وهو وجود العلة دون وجود المعلول لا يكون به حذف الصفة وإلغاؤها إلا إذا ثبت بقيدين: أن العلة هي العلة الكاملة وهي التي سلمت من انتفاء المانع وتحقق فيها وجود الشرط، وسلمنا كذلك وقطعنا كذلك أن العلة ليست مركبة وإنما هي علة واحدة. نعم. ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى. أحسنت. هذا الطريق الرابع من طرق الحذف ولم يعتبره المصنف كذلك، وهو عدم ظهور المناسبة. وقلت أنه لم يختاره المصنف لأن من أهل العلم من صحح إعمال هذا الطريق مثل المرداوي في التحرير وشرحه للتحبير، فإنه صحح الحذف بعدم ظهور المناسبة. منكم غدا بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد.